اسكت، فتذكر بإيدك اسكت، فتذكر إمامك اللي بتعرفه إمامك المجلس بيذكر، ها لهيك مناسب بإيدك اسكت لأنه أريح لك. كمل حديثك يا دكتور. تحتاج يمشي الكرات البيضاء حمراء غالبا، تحتاج الكرات حمراء. في جاي في زيه والله يبارك. نوعين، في نوع من السموم يدخل في الدم وبيهاجم كريات الدم الحمراء، وفي نوع من السموم بتنتقل للأعصاب. فبالتالي طبيعة السموم هذه ومدى فعاليتها لقتل الإنسان المصاب بيعتمد عنوحة شيء. أما إحنا بنرجع لشغلة حقيقة علمية، إنها مقدرة السم إنه يؤثر على العصب ويقتل الإنسان، أو مقدرة السم إنه يؤثر على الدم ويميعه وينهي حياة الإنسان نتيجة ذلك. هذه حقيقة علمية إحنا نناقش في الشغلة اللي تفضل فيها شيخنا. الناس هذول اللي بدخلوا في حديث رسول عليه السلام أول الداخلين بدون حساب، شيخ سيدي شيخ يا سيدي، اللي هذول الذين لا يستحقون، شيخ سيدي، فهذول الناس كيف بدك تفسر علميا مقدرة الناس هذول على عدم المحاولة انهم يروحوا يداووا؟ يعني ما فكروا يداووا يا سيدي. مشيخ سيدي كان تفصيل دكتور، بس نشوف هين لك تصال مع الشيخ علمياً تستطيع الهائفة ما هو إلا تفصيل. معلش معلش راجع للإمام خالص. لا هو قول أبو أحمد هون الشيخ وافقوا عليه إنه لا يجوز التناقض بين حقيقة شرعية وحقيقة كونية طبية، كونية بلا تقول طبية، الحقيقة العلمية أصبحت حقيقة مش نظرية. هذا نسبي بالنسبة للطب. أي حقيقة علمية حتى نظرية ما يشتغل، صار في تعديل. أي حقيقة علمية مع الزمن وإيمان الناس بالعلماء في زمن معين إنه حقيقة صحيحة لا جدال فيها، بطل أمر نسبي، لأنه ما أحنا ما بتعرف أنت بعد مدى زمني شو ممكن يحصل. الناس تغير حتى في النظر فيها، ما في الحقائق العلمية بتختلف حتى ما تقدر تقيس إلا زي ما تفضل الشيخ. إذا كانت الحقيقة الفقهية والشرح الفقهي لأمر معين يتناسب الحقيقة العلمية معه، شيخة تقول لعلنا نأخذ به. شيخ زي أقول هذا، خلينا مع الشيخ علي لأنه ظاهر أنه الكلمة اللي سألني أنا أبو أحمد وأنا وقفت عليها والشيخ علي عم يدندن حولها بيظهر أنه ما يواضح عندك. ليس معنى الجملة السابقة أنه العلم إذا لم يثبت حقيقة شرعية يكون هناك تناقض بين الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية. أنا أيضا بقول شيء، أنا بقول الشرع فوق. أنا ما أقول أنت بتقول ولا لا، أنا خايف أنك بتقول هيك. طول بالك، الله يستر حالي وحالك. إذا ما بتقول هيك انتهت المشكلة. لكن أنا خايف ولذلك أنت الخوف شيله من صدري. شكرا. خليني أقول. طول بالك الله يهديك. طول بالك. إذا اختلفت. لكن طول بالك، مو بس أنت أشقر، أنا من تحكيتك. بس ما لي بتحكيتك. فأصبر. هو إذا كان كمان أشقر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمني إنك أشقر. أشقر أشقر. إذا كان أشقر وعجمي يكون عربي أكثر، هذا على هامش من أكثر. إذا أشقر وعجمي يكون أكثر من عربي كمان عربي. لا إذا كان أشقر أكثر يكون أشقر أكثر. تمام ممتاز. لا لا لا لا بس حلم بالكذب. رب جهل أنفع من علم. يعني أشعر أكثر بخذ المري أكثر. الحقيقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.